كثير من العلم يكره ذلك في مسائل لأنها قد تشوش على المصلين ولا سيما في قبلة المصلين، فلا ينبغي تعليق شيئا من الكتابات في قبلة المصلين لأن هذا قد تشوش على الناس وقد تشغل المصلين.